وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، والمقسوم عليه ها هنا والمقسوم عليه ها هنا المقسوم ولا المقسم؟ والمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهل من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. هكذا حكاه ابن أبي حاتم. وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرأ لا أقسم بيوم القيامة، وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم قرأ كيف قرأ لا أقسم بدون مد. نعم. وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير. فأما يوم القيامة فمعروف، وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. يمضي قدما ما يعاتب نفسه، ما عنده ضمير على ما يقال في التعبير الدارج. نعم، ما عنده ضمير يؤنبه. وقال جويبر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح ابن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر، لو فعلت كذا وكذا. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان عن جريج عن الحسن ابن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللوامة المذمومة. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر

لينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن نوير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. قال ورواه عبد الملك بن أبجر عن نوير عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر. وكذلك رواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه. قوله هنا قوله عن ابن عمر قوله عن ابن عمر قوله ولم يرفعه فذكره يعني قول ابن عمر فذكره ولم يرفعه ماشي صحيح. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسن والمسانيد. رواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله. وكذلك رواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه. شفت عندك سقط. نعم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. نعم. قال وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، يعني رؤية الله يوم القيامة. نعم. مجمع عليه. نعم. بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. نعم. خلاف المبتدعة كالمعتزلة ونحوهم. نعم. ومن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة مجمع عليه. نعم. نعم. بين الصحابة متواترة. نعم. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى يعني ناظر إلى مفرد الآلاء وهي النعم. نعم. مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد وكذا قال أبو صالح أيضا. فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى إلى ربها ناظرة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم حدثنا المبارك عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر يعني تكون نظرة وهي تنظر إلى الخالق تسر فتكون نظرة هذه الوجه. نعم. وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة كالحة. وقال السدي تغير ألوانها تغير ألوانها. نعم تغير ألوانها. وقال ابن زيد باسرة أي عابسة تظن أي تستيقن أي يفعل بها فاقرة. قال مجاهد داهية. وقال قتادة شر. وقال السدي تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وكقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلى قوله تعالى ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. اللهم بيض وجوهنا. آمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة. آمين. الذين تبيض وجوههم. آمين. وعافنا

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال، ثبتنا الله هناك بالقول الثابت. نعم. فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية. إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر، أي حقا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام. جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحل والعاتق، كقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا قالها هنا: كلا إذا بلغت التراقية. ويذكرها هنا حديث بسر. ونذكر هنا حديث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة ياسين. والتراقي جمع ترقوة، وهي قريبة من الحلقوم. وقيل من راق؟ قال عكرمة عن ابن عباس. وقيل من راق. أحسنت. نعم. لا تفعل مثل ما يفعل بعض القراء ويقول وقيل من راق، يختلف المعنى في البدل. الاستفهام عن الراقي في الحيرة يكون مراق، أي من المرق، من الذي يوزع المرق، مراق. نعم. فلا يصلح هذا. وقيل من راق مثل ما قرأها الشيخ. نعم. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي من راق يرقي. أي من راق يرقي. نعم. وهكذا قال أبو قلابة. وكذا قال أبو قلابة في قوله: وقيل من راق، أي من طبيب شاف. وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقيل من راق. قال: قيل من يرقي بروحه ملائكة الرحمة، أما قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. نعم. فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والتفت الساق بالساق، قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والتفت في قوله: والتفت الساق بالساق، يقول: آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة في قوله: والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله: والتفت الساق بالساق، هما ساقك إذا التفت، ساقاك إذا التفت وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالا عليهما جوالا. وكذا قال السدي عن أبي مالك، وفي رواية عن الحسن هو لفهما في الكفن. وقال الضحاك في قوله والتفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقوله إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحان. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي جذلا جذلا عشرا بطرا كسلانا لا همة له ولا عمل، كما قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وقال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يختال، وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر. وقال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد، كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وكقوله فاعبدوا ما شئتم من دوني، وكقوله اعملوا ما شئتم إلى غير ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير قلت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن. نعم. وقال أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا إبراهيم بن يعقوب وقال في ميم وفي ألف وهاء يعقوب بن إبراهيم والمثبت من سنن النسائي الكبرى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم نعم ماشي مدام من سنن النسائي عارف الدورقي الله المستعان. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزله الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم تقدم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل. نعم. ثم أنزله الله عز وجل. نعم. والعبرة بعموم اللفظ. نعم لا بخصوص السبب. إن تناولت أبا جهل فهي تتناول من كان على شاكلته. نعم. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وعيد على إثر وعيد كما تسمعون. وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه ثم قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشى بين جبليها. وقوله أيحسب الإنسان فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل. نعم. وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال السدي يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال الحافظ بن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية تعم الحالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبدء فقال ألم يكن نطفة من مني يمنى أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام ثم كان علقة فخلق فسوى. لهذا سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء. ثم كان علقة فخلق فسوى أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفق فيه الروح فصار خلقا آخرا سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأ. وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداء وإما مساوية على القولين في قوله هو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابا عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى. فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم